ومن الأفضل تكون بالجن وصول محتمل الله ظهر آية العام فيها، لكن والله أعلم لعل قبل ذرية إبراهيم، قبل ما قبل يعني ذرية إبراهيم في أولهم، لأن قال جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ويحتمل أن المراد العموم يعني أكثر من ذريته، وأن الجن حصل لهم رسل منهم. وبكل حال الحجة قائمة عليهم سواء منهم ولا من الرسل، يعني الحجة قائمة عليهم.